في عذنوبة لازم يرد مسرور القلب مهدينا عذنوبة لو مثل النجوم تروح ما يبقى ذنب مهدينا باكر الحرية توقف لازم الجيت الدروب مهدينا تنشر عليه العطور ليلة أفراح ليلة أفراح أفراح قامت الدنيا تنور ليلة أفراح وسرور قامت الدنيا تنور بنور مهدينا بنور مهدينا بنور مهدينا بنور مهدينا بنور مهدينا بنور مهدينا بنور مهدينا بنور مهدينا. وفي الختام نتوجه بخالص الشكر والتقدير للشاعر الأديب جابر الكاظمي لقصائده التالية: أيامكم سعيدة، دفتر إمامي، زينب، حفظك للعهد، يا كرار، يا من العين، محبتك يا حبيبي عبادة، قمر وجهك، جمال عند رسول الله، هالليلة الدنيا وما بيها، وإنت الحبيب الغالي. ويتواصل الشكر والتقدير للشاعر سيد سعيد الصافر ميثي لقصائده التالية: صلوات، ميلاد ميلادة، والليلة أفراح سرور. تم التسجيل والمكساج في استديوهات النظائر الكويت حولي. الهندسة الصوتية المهندس عاصم البني. أيامكم سعيدة تقدمه لكم مكتبة وتسجيلات الفقيه الكويت السالمية، هاتف 5613913، فاكس 5614187. علما بأن حقوق الطبع محفوظة ولا يجوز شرعا نسخ هذا الشريط بأية وسيلة. الوكلاء في مملكة البحرين، مركز كربلاء، المنامة، تليفون 257525. وفي لبنان، تسجيلات بنت الهدى، بيروت، تليفون 03-610-487. وإن شاء الله أيامكم دوما سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.